بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هنا سيذكر الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة التكفير والحكم على الفاسق الملي بين الإفراط والتفريط، وأن مذهب أهل السنة وسط في هذا. قال الشيخ وفقه الله في شرحه، قال: هذه الجملة من كلامه رحمه الله تعالى من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة، في أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منهم، كما ذهبت إلى ذلك الخوارج، إلا إذا استحله باعتقاد كونه حلالا له أو حلالا مطلقا. وكذلك حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن لم يتأثر إيمانه كما تقوله المرجئة. فالشيخ يعني أراد أن يبين معتقد أهل السنة بين الخوارج، كما يقول ابن أبي داود في الحائية، يقول: ولا تعتقد قول الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، فإنما المرجي بالدين يمرح ويمزح. فهؤلاء أخذوا الدين على محمل الهزل، وهؤلاء تطرفوا وغلوا في باب الأحكام على الناس. أما أهل السنة فهم متوسطون، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور ذميم. والشيخ هنا بيّن مسألة الاستحلال، ولا أدري هل سيتحدث عنها بعد، نسيت. لكن الاستحلال، العلماء يقولون الاستحلال على نوعين، كما يقول هذا الشيخ الإسلام في الصارم المسلول، وحتى الحافظ بن حجر فتح الباري له كلام في هذا، أن الاستحلال يكون على نوعين: استحلال بالقلب وهو الكفر، واستحلال بالفعل وهو الإصرار على الذنب. وبعض الناس يخلط من جهة أنه يظن أن حتى الاستحلال الثاني كفري، وهذا هو مقال الخوارج، واضح. ووافق الخوارج في التكفير بالكبيرة، لأن سيأتي معنا إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، فيكون الاستحلال على نوعين، وإذا أطلق قصد به الاستحلال القلبي، لأن السين والتاء للطلب، فهو لا يفعل فقط بل يفعل مع الطلب حل الشيء، أي يجعله حلالا له، فهو كفر وإن لم يفعله. أما الاستحلال الثاني لا يكفر صاحبه، فينبغي التفصيل في الاستحلال، فتقول: استحلال اعتقادي وهو كفر وإن لم يفعل ذلك الذنب، واستحلال فعلي وهو من سائر الذنوب، وهو على خطر عظيم لأنه مصر، واضح. والله تعالى قال: ولم يصروا على ما فعلوا، وهذا أصر على الذنب. نعم. ولهذا يقول السفاريني، يقول: ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، واضح. ولهذا قيل قديما، وجاء هذا عن ابن عباس: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالكبيرة بكثرة الاستغفار تغفر وتمحى، والصغيرة بكثرة الإصرار تصبح في حكم الكبيرة، أو أنها أدت ربما إلى الكبيرة، واضح. قال بعدها: قال: ومسألة تكفير المنتسب إلى القبلة الذي ثبت إسلامه وإيمانه بيقين، قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجونه من الإسلام والإيمان بمجرد حصول الذنب، بل لا بد في الذنوب العملية من الاستحلال، وهم مع ذلك يخطئون أو يضللون أو يفسقون بحسب الحال، نعم غلط، بحسب حال كل من يحصل منه ذنب. الألف واللام زائدة هنا. ثم قال الشيخ: قال: إذا تبين هذا أو ذلك فها هنا ثمة مسائل، واضح الكلام ولا يحتاج مزيد إطالة. المسألة الأولى: استدل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب هنا أحسن من أصاب ذنبا، لأن لو كانت من أصابه ذنب، نعم، إذن الذنب مفعول به منصوب. إذا قال أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا يكفر بجملة من أدلة الكتاب والسنة، ثم ذكر منها قول الله تعالى في القتل: عفوا، فالقتل وهو من أعظم الكبائر، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال: والقاتل داخل في خطاب المنادات بالإيمان، الكل داخل. ثم بعدها بيّن سبحانه، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فسماه أخا مع القتل. ثم قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا. هذا من جهة الأثر، والدلائل كثيرة في هذا، كقصة الرجل الذي يسمى حمار، والذي كان يشرب الخمر في صحيح البخاري، وقد ذكره الشارح ابن أبي العز في شرحه، فيؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر أحد الصحابة قال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه رجل يحب الله ورسوله، ولا يعقل من مؤمن أنه يحب الله ورسوله، ومن كافر عفوا أنه يحب الله ورسوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله شهد له بالإيمان، شهد له بالإيمان. فشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالإيمان مع فعل الكبائر دل على أن فعل الكبيرة معرض للوعيد، وهو قد جلد في الدنيا، والحدود كفارات، واضح؟ ولو كان مطلق الكبيرة ينقض الإيمان لما كان للحدود حكمة. ما فائدة الحدود؟ ولماذا الحدود تطهر إذا كان الذنب بنفسه كفر؟ إذن الكل يقتل ردة، لكن نحن نفرق بين من يقتل ردة ومن يقتل حدا. قال بعدها: قال: وأما من النظر فالكبائر كالسرقة والزنا والقذف، أي قذف المحصنات. قال: والقتل، والقذف والرمي بالزنا شرعت فيها ولها الحدود المطهرة، والمرتد يقتل على كل حال، ولو كانت تلك الكبائر مخرجة من الملة لصار الحد فيها القتل، لقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. وهذا ما ذكرت لك الآن. قال: وما استدل بأهل السنة على أن الذنوب تؤثر في الإيمان؟ هذا الرد على من؟ على المرجئة. قالوا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا: مشروعية الحدود، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع رحم. إذن الشيخ هنا أراد أن يبين أن بعض الذنوب وصفت بأنها تخلد صاحبها في النار، طبعا خلود أمدي، فهذا يدل على أنها تؤثر، ولولا ذلك لما أدخلته هذا الدخول الطويل. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الحدود، والحدود كفارات، دل على أن أثرت في إيمانك. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى دخول الجنة عن قاطع الرحم، عن القتات والنمام ومدمن الخمر وعاق والديه، في أحاديث كثيرة. فيكون هذا النفي طبعا هذا من أحاديث الوعيد التي كان السلف يجرونها على ظاهرها، وأنها تبقى هكذا، مع اعتقادنا الجازم بأن هذه كبائر، وأن صاحبها ما لم يستحلها الاستحلال الاعتقادي فإنه يخرج يوما من الأيام من النار، وإن عذب وإن شاء الله عفى عنه ولا يعذب. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيكون هذا الوعيد الشديد بيان أن الكبائر تقدح فيه، والصغائر أيضا تقدح في الإيمان، الكل يقدح في الإيمان، لكن قدح الكبائر أعظم، واضح؟ ثم المسألة الثانية: قال: الخوض في مسائل التكفير بلا علم من كبائر الذنوب، وذلك لأوجه. مسائل التكفير من المسائل العظيمة التي تترتب عليها أحكام من أعظم ومن أخطر ما يكون، ولهذا الكلام في هذا الباب خطره عظيم، والكلام في هذا الباب من جهتين: من جهة التكفير ومن جهة عدم التكفير، خطره عظيم. فلو كفرت من هو مؤمن هذا ذنب من أعظم الذنب، فإنك كأنك قد قتلته، كما في البخاري. وأيضا عدم التكفير بإطلاق أيضا ذنب عظيم، بل عده العلماء من نواقض الإسلام: من لم يكفر من كفره الله ورسوله وصحح مذهب اليهود والنصارى، أو قال إن دينهم صحيح، فهذا كافر بالاتفاق، واضح؟ لأنه مناقض للكتاب والسنة. ولهذا يقول ابن بالعز في أول هذا البحث في شرح الطحوية، يقول: باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، دلائل القوم. ولا أهل السنة الحمد لله الباب واضح، وإن كان قد يرد بعض الاختلاف في بعض التفصيلات طبعا، إما من جهة الأسماء أو بعض الألفاظ المعبر بها في هذا الميدان، مثلا كمسألة هل من وقع في الكفر الأصغر يسمى كافرا أم لا، هذا وقع فيها الخلاف، وقد أشار ابن بالعز والشيخ هنا لم يخوض في هذا، فمن شاء فليرجع إلى كلام ابن بالعز. قال الأول يعني الرد على أن التكفير من أمر خطير، الأول أن الإسلام والإيمان ثبت في حق المعين بيقين، فإخراجه منه بغير حجة من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم من القول على الله بلا علم. والله تعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. الله تعالى قال: قل أنتم أعلم أم الله. فالحكم بالتكفير والإخراج من الدين أمر عظيم لمن ثبت إيمانه بيقين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فكأنك ترى الشمس لا تشك فيها، هكذا واضح. ولهذا يقول الإمام أحمد: لربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار، ينبغي أن تكون هكذا كالشمس. فإن كان عندك شك فكما أن الحدود تدرأ بالشبهات وكذلك التكفير. ولهذا ذاك الرجل الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدح في الدين، فإذا أدركه قال: لا إله إلا الله، فهذا الذي يغلب على الظن أنه قال حمية، وأنه قال ليحمي نفسه، لأن كل ما تركه يعود، واضح. ومع هذا لما قالها احتمل أن يكون في تلك اللحظة قد قالها صدقا، واضح. فهنا درئ عنه القتل بكلمة قالها، ما بالك بمن يقول كلمات، والشبهة في حقه أقل بكثير من هذا الذي استهزأ صراحة. ولهذا ينبغي التثبت. نحن لا نقول، أهل السنة لا يقولون لا تكفر أحدا، بل التكفير من الدين، لكن بشروطه وبقواعده ولأهله. أما الخوض في التكفير المعين، طبعا النوع لابد من تكفير من كفره الله ورسوله، أما تكفير المعين هذا يحتاج لمن ثبت إسلامه، هذا يحتاج لشك، يعني ناس هم أهل لهذا، لأنه حكم تترتب عليه أحكام. والشيخ الخميس وفقه الله في توضيحاته على الطحوية أحسن في ذكر الردة وتعريفها وأحكامها وما يترتب عليها، هذا هو أطال، ما هو أطال، لكن ساقها بعبارة مختصرة يحسن الرجوع إليها في مسائل الردة لم يذكرها الشيخ هنا. ثم قال بعدها، قال الثاني: مسألة التكثير أول من خاض فيها الخوارج، فأنكر عليهم الصحابة رضوان الله عليهم أشد الإنكار، فالخوض فيها شعار أهل الأهواء، والتزام نهج أتقى الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. يعني ينظر الصحابة لما ظهر التكفير، كانت الذين هم أطلقوا التكفير لم يكونوا الصحابة، بل كان الخوارج، وكفروا علي وكفروا الصحابة وقالوا الحكم لله، وهذه كلمة حق لكنهم أرادوا بها الباطل. فالشيخ هنا قال كلمة حسنة، قال: والتزام نهج أتقى الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. ينبغي لك أن تنظر. ولهذا الذي وقع من خلاف في الصحابة بين الصحابة، والذي وقع من حروب بين الصحابة وفي عهد الصحابة مع غيرهم كقتالهم للبغاة والخوارج، واضح، وكقتالهم في الفتنة وما وقع من تعامل بينهم، هذا من حكم الله جل وعلا في هذا أننا نعلم كيف نتصرف إذا وقع نظير هذا الأمر. فمعاملة الصحابة للخوارج أعطتنا قواعد في التعامل معهم، بأنهم يقتلوا ويقاتلوا، أنهم لا يكفرون على خلاف معروف، أن وإن كان شيخ الإسلام نقل الإجماع على أنهم ليسوا كفار، لكن من استباح دماء المسلمين منه فهو كافر، ومنهم من يقع في هذا. الأمر الآخر أن لا يقتل جريحهم، لا يجهز عليهم، ولا يتبع فارهم، ولا تسبى نساؤهم، ولا تدخل أموالهم كغنائم للمسلمين. فالصحابة وقتالهم لهؤلاء القوم جعل قواعد في باب قتال البغاة والخوارج وغير ذلك الموجود في كتاب الجهاد من كتب الفقه. ثم قال بعدها، قال الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إنك إن كان كافرا فهو كما ادعى عليه، وإلا عاد القول إلى صاحبه، وهذا وعيد شديد. وشق الوعيد، بعض الناس يظن أن إذا قلت لأخيك يا كافر عادت إليك فكفرت، وهذا غلط، لأن هذا التكفير بغير حق هو من الكبائر، وبالاتفاق الكبائر لا تخرج من الدين. والجواب في الحديث، قال من قال لي أخيه فسماه أخا له، فهذا لا شك أن المقصود به أن يكفره. قال بعدها، قال ومنشأ التكفير من الهوى والجهل، وهذا حق وصدق. قال والأمثلة عليها كثيرة، وقد يكون مبعثه من الغيرة، كما فعل عمر في قصة حاطب المشهورة في السيرة. هنا أرى أن الاختصار في شيء من الإخلال، يعني ويريت المحقق لو أن الشيخ لم يذكر في الأصل، لم أقرأه في الأصل، لم أراجعه، يبين، لأن ربما غمض هذا على بعض الناس. ماذا فهمت أنت؟ يعني أن عمر اتهم حاطب بالنفاق، هذا هو. فيحبذ لو أشار إلى القصة في الحاشية، أن عمر قال نافق حاطب، دعني أضرب عنقه. فهنا عمر حكم على فعل في ظاهره يبدو موالاة تامة وتولي مع الكفار، والأمر الآخر أخذته الغيرة على دين الله، كما وصف بعض الصحابة غيره، قصة أسيد بن حضير وسعد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، قال له ولكنك منافق تدافع عن المنافقين من أبناء قومك. وهذا وقع في قصة الإفك، والحديث صحيح. إذن الأصل أن منشأ هذا من الهوى والجهل، الجهل بالإسلام، الجهل بطريقة الصحابة، الجهل بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهل وهذا كله الإسلام، الجهل بواقع الصحابة، الجهل بحال العلماء، الجهل بقواعد أهل السنة في التفريق بين النوع وبين المعين والتعيين، أيضا الجهل بعواقب هذا الأمر، واضح؟ والجهل بحرمة دماء المسلمين أيضا داخل في هذا، والهوى لهوى في نفوسهم. ولهذا قيل من باب مضحكات المبكيات أن بعضهم في بعض البلدان كان إذا غضب كفر، وإذا كان فرحا فسق فقط، فهو راجع إلى هواه، يعني يفعل ما ما ما ما يريد. ولهذا ترى أن هذا، ولهذا قال بعض السلف الخوارج مرجئة، تعرف هذا؟ لماذا؟ لأن وقع بعض أتباعهم بل رؤوسهم في كبائر ولم يكفروا، فهم مرجئة، لأنهم قالوا أهل السنة أنتم مرجئة لأنكم لا تكفرون صاحب الكبائر، أنتم أيضا مرجئة. ولهذا هم، هذا على أحد الأوجه والأسباب أكثر، فهم مرجئة من هذا الوجه لأنهم تناقضوا في قولهم، وهذا واقعهم. ولهذا ما من عبد ترك الكتاب والسنة إلا تناقض، قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند غير الله جاء التناقض، والله تعالى قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فلما اختلفوا في الكتاب وقع الشقاق، واضح؟ ويمكن هذه الدلالة أبعد من الأخرى. قال بعدها، قال المسألة الثالثة، افترقت هذه الأمة في مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف. الأولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل هذا الزمان. من أهل هذا الزمان هم في الحقيقة تبع للخوارج وتبع للمعتزلة، لكن في الأصل ما بقي أتباع المعتزلة في هذا والله أعلم. الذين بقوا هم من أتباع الخوارج، رأيناهم يؤصلون عدم التكفير بالكبيرة، لكن إذا طبقوا نراهم يكفرون بالكبيرة. والإباضية الذين هم أتباع الخوارج يكفرون بالكبيرة صراحة، أي تأصيلا وتطبيقا، غير أنهم لا يخرجون على المسلمين بالسيف. أما الآخرون فإنهم عرفوا بخروج على الأمة بالسيف. والبدع تبدأ بالتنظير تنتهي بالتكفير والتفجير، وهذا حالهم، تبدأ في البداية اعتقادات وقراءات، ثم تنتهي بشق عصا المسلمين ومفارقة جماعة المسلمين أديانا وأبدانا. قال بعدها: الثانية من قالت إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق القلبي منه وحصول التكذيب، وهم المرجئة، وهؤلاء درجات وطوائف أيضا. يأتي إن شاء الله الكلام عن المرجئة في باب الإيمان. إذن المرجئة عندهم يكفر العبد في حالة واحدة، في حالة الجحود والتكذيب، لكن أهل السنة يقولون الكفر يكون على أنواع خمسة تقريبا. أولا كفر التكذيب والجحود، ثاني كفر الإباء والاستكبار، ثالث كفر الشك، كان يشك في محرم هو محلل وكان يشك في أصل وجود الله ويشك في الآخرة وغير ذلك، ثالث الرابع كفر النفاق، إبطان الكفر وإظهار الإيمان، والخامس كفر الإعراض. واضح؟ الجحود كفرعون، الإباء والاستكبار كإبليس وأهل قريش، وإن كان حتى فرعون من هذا، ثالث كفر الشك، وهذا واقع كمن يشك في أصل الآخرة وغير ذلك، الرابع كفر المنافقين كالذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخامس كفر الإعراض. كفر الإعراض مرة معنا، إما إعراض قبل الدخول في الدين أو إعراض بعد الدخول فيه، بالإعراض عما لا يصح الدين إلا به أو الإعراض عن جنس العمل. واضح؟ هذه أنواع الكفر الخمسة ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين وغيره. قال بعدها: قال الطائفة الثالثة هم الوسط، وهم الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة، فقالوا إن الملية قد يخرج من الدين بتبديله الدين ومفارقته للجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك، فإذا جمعت شروط التكفير شروط التكفير وانتفت موانعه، يحكم العالم والقاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. إذن هنا عندنا لابد من ثبوت الشروط، والأمر الثاني لابد من انتفاء الموانع، من موانع التكفير، العيش في بيئة بعيدة عن المسلمين، حديث عهد بالإسلام، الجهل إذا كان مثله يجهل هذا. أيضا من الشروط العلم بأن هذا مكفر، واضح، العلم بحقيقة ما قال وغير ذلك من والعمد والقصد. ولهذا يقول الناظم، يقول: والحكم لا يثبت حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، فالحكم لا يثبت إلا بثبوت شروطه وانتفاء موانعه. قد أحسن الدكتور الخميس وفقه الله في ذكر هذه الشروط والموانع، وهي ما ذكرت لك تقريبا باختصار. قال بعدها: قال يحكم العالم، وهذا كلام دقيق من الشيخ، والقاضي، فالتكفير حكم يحكم به العالم والقاضي، لأن حكم قضائي، واضح، لأن حكم قضائي، طبعا الكلام على تكفير معين تترتب عليه أحكام من أثقل ما يكون، فإفشاؤه بين الناس بإطلاق هكذا لا ينبغي. ولو اعتقدت في نفسك كفر شخص، التصريح بهذا من أخطر ما يكون، لأنه يترتب عليه أحكام، فينبغي هذا أن يكون للعالم، وحتى العلماء غالبا لا ينزلون، يقولون هذا للقوي، وممكن وقع من بعضهم قديما وحديثا، لكن يقولون هذا للقاضي. فالتكفير حكم قضائي يترتب عليه إجراءات، منه أنه سيحبس ويستتاب 3 أيام على حسب الأقوال في غالب الأحيان، وهذا دقة من الشيخ، لأن أحيانا لا يستتاب كالزنديق، ومنه الساحر على الصحيح، وإن كان بعضهم فرق كالشنقيطي في ضوء البيان، قال على حسب، وقال الشيخ الإسلام قال يرجع إلى الإمام، لكن مرة معنا في فتح المجيد أن الأقرب الله أعلم لا يستتاب لعظم شره، ولأنه لا يأمن أن يرجع هذا، لأنهم يتلاعبوا بهم الشياطين، وإن تاب الله عليه، لكن الاستتابة في الدنيا لا. أيضا ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب على الصحيح، واضح، أما ساب الله يستتاب على خلاف المعروف، وهذا ما يميل إلى الشيخ الإسلام بن تيمية في الصارم. إذن قال يحكم العالم والقاضي بما يجب من الردة. إذن من الردة أولا كما قد يحبس 3 أيام أكثر أقل، يعرض على السيف، يقتل إن لم يرجع، فإذا قتل ردة لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن، بل يوارى في الأرض لتسلم الناس من نتن ريحه، ليسلم الناس من نتن ريحه. لا يترحم عليه زوجته من مجرد كفره، العقد تصبح لا يحل لها، لا يحل له منها شيء، ويفسخ العقد نهائيا حتى يرجع، ثم لا يرث ولا يورث. طبعا لا يرث وسيقتل، لكن لا يورث أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر، في أحكام أخرى، لكن هذا تقريبا جملتها. فإذا الردة والحكم بالردة أمر خطير، وبعض الناس يخلط بين الكلام على النوع والمعين. النوع كفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عند التطبيق هذا أمر خطير جدا، فلا ينبغي تعيين شخص بأن هذا كافر، وإن كنت أنت في اعتقادك. بعض الناس لا نشك في كفرهم لما يقولونه، لكن لغلبة الجهل ولكذا لا. ولو اعتقدت كفره، التصريح والإشهار به يترتب عليه أحكام خطيرة، ولهذا لا يقع قتل وتفجير إلا وقد سبقه تكفير. فلما كفر اعتقد الدم حلال، فتقرب إلى الله بقتلك ووقع ما وقع. ولهذا السيف يبدأ دائما بهذه الأمور. ولهذا يقول ابن القيم فيما ينبغي حفظه، يقول الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو الكفران. المسألة الرابعة، قال دل الوحيان أن الناس ثلاثة أصناف، المؤمنون والكفار والمنافقون. فالمؤمن والمسلم من دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين وأتى بلوازمها. والكافر الأصلي قد يكون كتابيا أو وثنيا أو مجوسيا أو من عبد الأوثان وأشباهه، يعني وثنيا. قال والمنافق من أبطن الكفر وأظهر الإسلام، فمن حصل منه ذنب فإنه لا يخلو إما أن يكون مؤمنا، فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم خارجون أصلا عن الدين. فالناس 3 أنواع، إما مؤمن ظاهرا وباطنا، أو كافر ظاهرا وباطنا، أو مؤمن ظاهرا كافر، ومسلم ظاهرا وكافر باطن، وهم المنافق. واضح؟ من كفر ظاهرا وآمن باطنا، من كفر إيش؟ العكس، المنافق يكون كفر ظاهرا وآمن باطنا. لا، إذا كان مكره يجوز، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا وقلبه مطمئن، ولا لا شك أن وقع منه الكفر هو كافر، لكن ربما وقع الكفر ممن هو مؤمن غاية الإيمان، كما وقع من عمار رضي الله عنه، فهو صرح بالكفر وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما في بعض الروايات قال هذا الجعل الحشرة ربي. واضح؟ وهو اعترف بذلك، فالله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فمن الذي شرح بذلك الكفر صدرا فهو الكافر، لكن هذا عارض ولا يستمر مع الإنسان. المسألة الخامسة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال وأن يكره أن يعود في الكفر، يعود في النار بعد أن أنقذه الله منها، ومن خرج في النار لا أظنه يود أن يعود فيها. قال المسألة الخامسة، قال من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم فرقوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير المعين، قد سبقت موضعه. قال فالأصل تكفير من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، كاليهود والنصارى وعباد الأوثان والمجوس وأهل الشرك. قال كذلك يطلق القول في تكفير من حكم الله جل وعلا بكفره ممن أنكر شيئا في القرآن، فنقول من أنكر آية من القرآن أو حرفا فإنه يكفر، من استحل الربا المجمع على تحريمه فإنه يكفر، لأن بعض الصور لم يقع الإجماع عليها. قال أما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين، فيرجعونه للقضاة والمفتين ممن يحسنون إثبات الشروط والموانع، والتكفير المطلق غير المحدد مما يلزم المؤمن أن يتعلمه ليسلم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ما أخبر الله به من التكفير. فيكون الأمر كما ذكرت تكفير النوع ينبغي للمؤمن أن يعلمه ويصرح به، يقول من عبد غير الله كافر، من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كافر بالإجماع، من سب الصحابة كلهم كافر بالاتفاق، وهكذا تذكر. ولهذا باب الردة ينبغي أن يعلم الإنسان، لكن عند التعيين هذا يرجع إلى أهله، ولا ينبغي المبالغة في هذا. فمن أتى وقال أنا كافر من بعض المنتسبين للإسلام يقول أنا الآن أصبحت لا أؤمن بالله، لا يحتاج طبعا قاضي حتى يفتي، لكن في المسائل الأخرى ممن في شيء ظهر منه يقتضي الكفر ولكنه يعني مدعي للإسلام، فهذا ينبغي السكوت. ورأينا في هذا العصر كما رأى من قبلنا أكثر من هذا خطر التكفير والغلو في التكفير بهذا الإطلاق وبهذا التسرع، ماذا يحدث في الناس. وإطلاق كلمة طاغوت وبعد أن يطلق عليه الطاغوت يقتله، هذا من الجهل، قد يكون طاغوتا وليس، بل أنت الطاغوت لأنك رأس بدعة. فالطاغوت هو من طغى، والطغيان يكون من جهة المعاصي، من جهة البدع، ومن جهة الشرك والكفر، فليس من مجرد قول طاغوت هو كافر. ولهذا ابن القيم قال ورؤوس الطواغيت خمسة: إبليس، من عبد وهو راض، قبلها قال نعم إبليس من عبد وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير منزل الله. قال رؤوس الطواغيت ومن حكم بغير منزل الله، ابن القيم نفسه يبين التفصيل المعروف. وقد أطال نوعا ما ابن بالعز رحمه الله في هذه الآية، في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة، وبين أقوال العلماء هنا نقلا عن الشيخ الإسلام ابن القيم وغيره، واضح. فولد الشيخ الخميس رحمه الله نقل نقلا حسنا في توضيحاته عن ابن الجوزي في زاد المسير، في أنه إذا كان يعتقد حله وكان يعتقد أن أحسن كافر، التفصيل المعروف الذي ذكره العلماء المعاصرون. وحتى الذين كفروا بتبديل كل الشريعة كما نسب هذا لبعض أهل العلم من أهل السنة، هم أنفسهم لم ينزلوا هذا على الأعيان أبدا. رأيت الفرق؟ ولهذا بعض الناس يحتمي ويجعل أقوال هؤلاء العلماء جنة موهما أنه متبع لهم، وهو من أعظم المحادة والمشاقة لسبيلهم، لأنهم ما نزلوا الأحكام وما كفروا المسلمين. والعالم ربما اعتقد كفر شخص فلا يصرح به، والأمر الآخر لا يكفر الشعب والشرطة التي تكون مع هذا. ولهذا هؤلاء وإن ادعوا مخالفة الخوارج الأولين في اعتقادهم، لكنهم في الحقيقة هم على طريقهم. وهذا لشيخنا بدر وفقه الله رسالة 30 علامة تدل على أن هؤلاء المخربين من الخوارج. وقد خرج كتاب لواحد من الدكاترة، أظن دكتور أستاذ جامعي في السعودية، بيّن فيه أوجه الشبه بين حركة التكفير المعاصرة والخوارج في مجلد ضخم الكتاب، وبيّن فيه بالحجة والبرهان التشابه الواضح البين. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.